إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمال. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فسورة مريم سورة مكية، قال فيها ربنا جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم. كافها يا عين صاد. وقد سبق الكلام على الحروف المقطعة في أول سورة البقرة. ذكر رحمة ربك عبده زكريا. هذا الذي نتلو عليك يا رسول الله، ذكر رحمة ربك عبده زكريا الذي شرفه بعبوديته له وجعله أهلا لرحمته بإجابة دعائه وتلبية طلبه، وجعل امرأته العاقرة تلد له ولدا رضيا ونبيا رسولا. إذ نادى ربه نداء خفيا: اذكر رحمة ربك عبده زكريا. باستجابته لدعائه حين نادى ربه متوجها إليه بقلبه في دعائه في المحراب سرا في جوف الليل، ليكون أكمل إخلاصا لله وأرجى للإجابة. قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. قال زكريا عليه السلام في ندائه إلى ربه نداء خفيا، معبرا عن شدة توجهه بقلبه ونفسه: رب إني رق وضعف كل العظم من جسدي، واشتعل الشعر اشتعالا من نوع الشيب، وانتشر فيه بسرعة كما ينتشر لهب النار في الهشيم، حتى استوعب كل أجزائه. ولم أكن بسبب دعائي إياك يا رب فيما مضى من عمري حتى بلوغي سن الشيخوخة، لم أكن بدعائي محروما خائبا، بل كانت حياتي كلها هنية رضية. وإني خفت الموالي من ورائي، وكانت امرأتي عاقرا، فهب لي من لدنك وليا. وإني خفت أقاربي وعصبتي ألا يحسنوا خلافتي من بعد موتي، فيفسدوا في مراكز السلطة الدينية، ولا أجد فيهم رجلا صالحا مؤهلا لأن يكون وارثا محافظا على شرائع الدين وتعليماته. وكانت امرأتي فيما مضى من عمرها عاقرا لا تلد، فأعطني من محض فضلك الواسع وقدرتك الباهرة وارثا من ذريتي ومعينا يتولاني. وفي الآيات توجيه إلى أثر التزام الدعاء والمداومة عليه في الظفر بحياة رضية لا شقاء فيها، واستحباب الإصرار والخضوع في الدعاء مع إظهار الذل والمسكنة والضعف. يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا. يرث العلم والقيام بأمور الدين من بعدي، ويرث من بعض آل يعقوب من أنبياء بني إسرائيل النبوة والعلم. واجعله ربي برا تقيا كثير الرضا عنك فيما تجري به مقاديرك، مرضيا عندك قولا وفعلا. يا زكريا، إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. فاستجاب الله تعالى دعاءه فقال: يا زكريا، إنا بعظيم ربوبيتنا نبشرك بولد ذكر اسمه يحيى، لم يسمى أحد قبله باسمه، ولم نجعل له شبيها في صفاته وأحواله. ومن جملة الخصائص التي تميز بها أنه حصور يعف عفة تامة عن النساء، فلا يشتهيهن بإرادة قوية جازمة منه. قال: رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا. قال زكريا متعجبا: يا رب، من أين يكون لي غلام وهناك سببان يمنعان بحسب العادة من إنجاب الأولاد؟ السبب الأول: كانت امرأتي عاقرا في شبابها وفي السن التي تنجب النساء عادة، فكيف بها وقد بلغت سن اليأس؟ والسبب الثاني: أنني بلغت النهاية من الكبر، ونحل جسمي ودقت عظامي وجفت مفاصلي، ووصلت إلى طور أعجز فيه عن معاشرة النساء معاشرة زوجية. قال: كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. قال الملك مجيبا زكريا عما تعجب منه: الأمر كما تقول، من كون امرأتك عاقرا وبلوغك الكبر عتيا، ولكن ربك قال: خلق يحيى مع بلوغك الكبر وعقر امرأتك أمر علي يسير، وليس صعبا علي أن أصلح امرأتك فأجعلها صالحة لأن تنجب، وأمنحك القوة فتكون قادرا على مباشرة امرأتك كما كنت أيام قدرتك. وقد خلقتك يا زكريا من قبل يحيى ولم تك شيئا مذكورا، فما بشرتك به أهون من خلقك أنت، فلا تسأل ولا تعجب، إن ربك على كل شيء قدير. قال: رب اجعل لي آية. قال: آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا. قال زكريا زيادة في طمأنينته: رب اجعل لي علامة على حمل امرأتي لأشكرك. قال: علامتك التي نجعلها دالة على دخول البشرى مرحلة التنفيذ والتحقيق في الواقع، ألا تستطيع تكليم الناس بلسانك مدة 3 ليال مع أيامهن، حالة كونك صحيحا سليما لم تصب بعاهة في نطقك. فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا. فخرج زكريا على قومه من الموضع الذي كان يصلي فيه في صبيحة الليلة التي حملت فيها امرأته، فأومأ وأشار إليهم إشارات حركية باليدين وبغيرهما من أعضاء الجسد أن نزهوا الله تعالى عما لا يليق بجلاله، شكرا له أول النهار عند الفجر إلى طلوع الشمس، ونصف النهار الثاني حتى غروب الشمس، لأن الأمر الذي أبشركم به أمر عظيم يقتضي منكم أن تشكروا الله تعالى عليه بالتسبيح، وذلك لأن منة الله بوارث نبوة وعلم من ذريتي هي منة على أصحابي وأوليائي وأنصاري من قومي. ومن فوائد الآيات الكريمات: الشيب دليل على الضعف والكبر، ورسول الموت ورائده ونذيره، والضعف والعجز من أحب وسائل التوسل إلى الله جل وعلا، لأنه يدل على التبري من الحول والقوة وتعلق القلب بحول الله تعالى وقوته. ويستحب للمرء أن يذكر في دعائه نعم الله تعالى عليه وما يليق بالخضوع والحرص على مصلحة الدين وتقديمها على بقية المصالح مما أفادته الآيات الكريمات. ويجوز الدعاء بطلب الولد، ويجوز التضرع إلى الله جل وعلا في هداية الولد اقتداء بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وتستحب الأسماء ذات المعاني الطيبة، وفي الآيات دليل على قدرة الله تعالى الباهرة. فكما أن الله تعالى خلق الإنسان من العدم ولم يك شيئا، فهو القادر على خلق يحيى وإيجاده. وأيضا في الآيات بيان جواز العمل بالإشارة المفهمة: يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا، وهبنا لزكريا يحيى، وقلنا له يا يحيى خذ كتاب التوراة بجد واجتهاد، وذلك بحسن حفظه وفهمه وتدبره، وحسن العمل بشرائعه وأحكامه، وحسن تعليمه ونشره، وأعطيناه الحكمة وسداد الرأي وحسن الفهم والبصيرة وتصريف الأمور والفصل بين الأقضية والخصومات، وهو صبي صغير. وآتيناه الحكم صبيا، وحنانا من لدنا وزكاة، وكان تقيا، وأعطيناه رحمة عظيمة من محض فضلنا الواسع، وحنناه على العباد ليدعوهم إلى طاعة ربهم، وآتيناه من لدنا طهارة قلبية ونفسية وسلوكية وتناميا في المراتب الحميدة. وكان عليه السلام مطيعا لله تعالى في كل حياته، لم يعمل معصية قط، وبرا بوالديه، ولم يكن جبارا عصيا. وكان عليه السلام بارا بوالديه محسنا إليهما، وكان متواضعا لين الجانب، ولم يكن متكبرا متعاليا داع صيان ومخالفة لربه. وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا، وأمان له من الله يوم ولد من أن يناله الشيطان، وأمان له يوم يموت من عذاب القبر، ويوم يبعث حيا من عذاب يوم القيامة حتى بلوغه الفردوس الأعلى. وهذه التحية الربانية تتضمن قضاء من الله له بالأمن والسلامة، وتوجيها للملائكة والصالحين من عباد الله بأن يحيوه ويدعو له بالسلام عليه السلام. وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. وضع في ذاكرتك أيها المتلقي لآيات كتاب ربك خبر مريم، خبرها المنزل في هذا القرآن، حين تنحت من أمكنة قومها إلى ناحية بعيدة تعزلها عنه، فاتخذت لها مكانا في مساكن أهلها من الجهة الشرقية من بيت المقدس، فاتخذت من دونهم حجابا، فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا، فضربت من دون أهلها سترا يسترها عنهم وعن الناس، عفة وطهارة وبعدا عن الرياء وحرصا على الإخلاص لله عز وجل. فأرسلنا عقب اعتزالها واتخاذها الحجاب، أرسلنا إليها روحنا الذي هو جبريل ليبشرها بالغلام ولينفخ فيها. فظهر لها الروح جبريل عليه السلام متشكلا في صورة إنسان معتدل الخلق كامل البنية، لتستأنس بكلامه ولكي لا تنفر منه. قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. فلما رأت مريم جبريل عليه السلام إنسانا معتدلا تام الخلق يقصد نحوها من مكانه إلى مكان عزلتها بادرته من بعيد. قالت إني أستجير بالرحمن منك أن تنالني بسوء إن كنت مؤمنا مطيعا لله، فينبغي أن تكون تقواك مانعا لك من الفجور. قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. قال لها جبريل عليه السلام ما أنا إلا رسول ربك بعثني إليك لأهب لك ولدا صالحا طاهرا مطهرا من الذنوب ناميا بالخيرات والصالحات والكمالات البشرية. قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا. فلما رأت ذلك كذلك وسمعت من الملك ما سمعت وقال لها جبريل ما قال، قالت لجبريل من أين يكون لي غلام ولم يقربني زوج بنكاح حلال ولم أكن فاجرة تبغي الرجال أو يبغيها الرجال للفجور بها، لأن الولد إنما يكون من نكاح أو سفاح ولم يقع واحد منهما. قال كذلك قال ربك هو علي هين، ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. قال لها جبريل عليه السلام هكذا الأمر كما تقولين، لم يمسسك بشر بزواج ولا بغيره، ولكن ربك قال جوابا على استفهامك التعجبي خلق ولدك بلا أب أمر يسير هين، وليكون الغلام الذي نهبه لك علامة للناس على عظمة ربوبيتنا ودلالة على كمال قدرتنا، ولنجعله رحمة منا لعبادنا بما نحمله من رسالة يهتدي بها من اتبعه. وكان خلق عيسى على هذه الحال أمرا مقدرا مفروغا منه لا يرد ولا يبدل، فلا تعترضي على أمر الله تعالى وقضائه. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا. فنفخ جبريل في جيب قميصها، والجيب للقميص هو الفتحة التي تكون في أعلى الثوب يخرج اللابس رأسه منها. فنفخ جبريل في جيب قميصها فوصلت النفخة إلى بطنها، فحملت مريم بعيسى في الحال، فاعتزلت بجنينها الذي حملته حالة مكانا بعيدا عن مساكن قومها وبلدهم. فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فألجأها، وهو معنى فأجاءها أي جعلها تجيء، فألجأها وجع الطلق وجاء بها إلى ساق النخلة الموجودة في المكان الذي أوت إليه، فقالت يا ليتني مت قبل هذا الأمر وكنت شيئا حقيرا متروكا لم يذكر ولم يعرف لحقارته. فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. فناداها عيسى عليه السلام من تحتها ألا تحزني بسبب آلام الوضع، وما تتوقعين من اتهام قومك لك بالفاحشة، فعناية الله مصاحبة لك في كل أحوالك. قد جعل ربك تحتك نهرا صغيرا يسري فيه الماء تشربين منه وتتطهرين، وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، وحركي إليك بساق النخلة الصغيرة التي لا يكون فيها ثمر عادة، تساقط عليك رطبا طريا في أوان اجتنائه. وفي الآية دليل على أن الأخذ بالأسباب مطلوب ولا يناقض التوكل، فعلى المسلم أن يأخذ بالأسباب المشروعة وأن يبطي اعتماده وتوكله على الله لا على ما باشره من الأسباب. ومن فوائد الآيات البينات الصبر على القيام بالتكاليف الشرعية مطلوب، وعناية الله تبارك وتعالى بأنبيائه وأصفيائه أمر متحقق، والعاق لوالديه جبار شقي. وفي الآيات بيان علو منزلة بر الوالدين ومكانة ذلك عند الله، فالله عز وجل قرن بر الوالدين بشكره، وفي الآيات ثناء الله تعالى على المطيعين له. فكلي واشربي وقري عينا، فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. فكلي يا مريم من الرطب الجني، واشربي من ماء النهر، وطيبي نفسا بالولد، وكوني سعيدة به مسرورة، واحملي ولدك واذهبي إلى قومك، فإن رأيت من الناس أحدا فسألك عن ولدك فقولي إني أوجبت على نفسي للرحمن صوما عن الطعام والشراب ومكالمة الناس، فلن أكلم اليوم أحدا من الناس. وقد أمر الله تعالى مريم بالصمت عن الكلام كراهة مجادلة السفهاء، والآية تدل على الإغضاء عن السفهاء وترك مقابلتهم بالسفه والجدال. فأتت به قومها تحمله، قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا. فأتت مريم بعيسى قومها تحمله بشجاعة وثبات، فلما دخلت على أهلها قالوا يا مريم لقد فعلت شيئا عجيبا مستغربا وأمرا عظيما منكرا غير متوقع من مثلك. يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا. يا أخت الرجل الصالح هارون، وكان رجلا صالحا في بني إسرائيل شبهت به في عفتها وصلاحها، ما كان أبوك عمران رجل سوء يفعل القبائح والمنكرات، وما كانت أمك حنة زانية، فمن أين لك هذا الولد؟ فأشارت إليه، قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا. لابت بالصمت وأشارت مريم إلى عيسى أن كلمهم، ولما أشارت إليه غضبوا وتعجبوا وقالوا مستنكرين ومتعجبين، كيف نكلم من لا يزال في مهده طفلا رضيعا؟ قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. قال عيسى عليه السلام وهو في مهده، إني عبد الله، فأنا خلق من خلقه وعبد كسائر عبيده، سبق في قضائه بأن يؤتيني الإنجيل وبأن يجعلني نبيا من جملة الأنبياء الذين اختصهم الله تعالى بالوحي، وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، وجعلني عظيم الخير والنفع أينما توجهت، وأمرني بالصلاة والزكاة، وكلفني فعلهما ما دمت حيا. وقد ظهرت بركته عليه السلام فيما آتاه الله من علم وحكمة وآيات بينات، فقد كان يبرئ الأكمه والأبرص بإذن الله، ويحيي الموتى بإذن الله، ويخلق من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، وأمر الله تعالى له بالصلاة والزكاة يدل على أنهما من أسس شرائع الرسالات الربانية. وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا، وجعلني بارا بوالدتي محسنا مكرما لها، ولم يجعلني متسلطا قاسيا متكبرا على الخلق، ولا تعسا ضالا عاصيا لربي. وفي الآية بيان لحق الأم على ولدها، وإشعار بأنه عليه السلام وليد أم فقط بخارقة ربانية، وليس وليد أم وأب. وفي الآية أيضا إعلان براءتها وطهارتها وعفتها، وأنها كانت محل عناية الرب تبارك وتعالى إذ اصطفاها لحمل هذا الوليد المبارك. وفي قول عيسى عليه السلام إن الله لم يجعله جبارا شقيا، إعلان بأنه ليس هو الشخص الذي يتمنى اليهود أن يوجد فيه فيقيم لهم ملكا على ما يشتهون، وهم لا يرضونه مخلصا رسولا، ولكن يطلبونه ملكا جبارا يعطي اليهود في الأرض سلطانا بغير هدى وجبروتا بالباطل. والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا، والسلامة والأمان من كل مكروه علي يوم ولدت من طعن الشيطان، وعند الموت من الشرك، ويوم أبعث حيا من أهوال يوم القيامة. وفي هذا تكريم من الله له بالتحية، وحفظ له من أعدائه الذين يريدون به كيدا، فهو منذ ميلاده حتى موته محفوف بالسلام من الله جل وعلا، وهو محفوظ من الله بالسلام يوم يبعث، فلا يمسه سوء يوم القيامة. ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون، ذلك القول الذي نطق به عيسى وهو صبي في المهد، هو وصف عيسى حالة كونه قول الحق الذي فيه يشك اليهود والنصارى ويختلفون. ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. ما كان لله تعالى اتخاذ الولد، ولا ينبغي له ذلك تنزيها لله عن الولد وعن كل ما لا يليق بجلاله وعظيم صفاته. إذا أراد أن يحدث أمرا فلا يتعذر عليه اتخاذه على الوجه الذي أراده، إنما يقول له كن فيكون. وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. وقال عيسى عليه السلام لقومه وإن الله ربي وربكم فاعبدوه وحده لا شريك له، هذا الذي أخبرتكم به أن الله أمرني به هو الطريق المستقيم الذي يؤدي إلى الجنة. فاختلف الأحزاب من بينهم، فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم. فاختلف النصارى فيما بينهم في أمر عيسى عليه السلام، فقائل يقول هو ابن الله، وقائل يقول الله، وقائل يقول ثالث ثلاثة. فهلاك وعذاب شديد للذين كفروا من أهل الكتاب من شهود وحضور يوم عظيم الهول، وهو يوم القيامة. أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا، لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين، ما أشد سمع الكافرين وما أشد بصرهم حين لا ينفعهم السمع والبصر، يوم ياتوننا للحساب وفصل القضاء وتنفيذ الجزاء. لكن الظالمون اليوم في هذه الحياة الدنيا في خطأ بين عن الحق، صم بكم عمي إذا ما حشروا، قد انطمست منهم الحواس عن إدراك الحقائق ذات الصلة بيوم الدين، وإن شاهدوا وعلموا كثيرا من ظواهر الحياة الدنيا، وسبب انطماس حواسهم أنهم ظالمون متجاوزون لحدود الحق والخير باختيارهم وإراداتهم. ومن فوائد الآيات البينات كمال قدرة الله تعالى، وأن الأسباب جميعها لا تستقل بالتأثير، وإنما تأثيرها بتقدير الله العزيز البصير الخبير. وفي أمر مريم بالسكوت عن الكلام دليل على فضيلة الصمت في بعض المواطن، ولا يجوز نذر الصمت في شرعنا. وقد حظي عيسى عليه السلام بالسلامة من الله تعالى يوم ولادته في الدنيا بسلامته من همز الشيطان، ويوم الموت في القبر، ويوم البعث في الآخرة. وما أخبر به القرآن المجيد عن كيفية خلق عيسى هو الحق القاطع الذي لا شك فيه، وكل ما عداه من تقولات باطل لا يليق بالرسل. وفي الدنيا يكون الكافر أصم وأعمى عن الحق، ولكنه سيبصر ويسمع في الآخرة إذا رأى العذاب، ولن ينفعه بصره ولا سمعه حين ذاك. وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. وأنذرهم يا رسول الله ويا كل داع إلى الله من أمته عذاب يوم الندامة الشديدة على ما فات، حين فرغ من الحساب وأدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، وهم اليوم في هذه الدنيا في غفلة، قد حجبت أسماعهم عن سماع بيانات الهدى، وحجبت أبصارهم عن رؤية آيات الله بغشاوات أهوائهم وشهواتهم، وهم لا يؤمنون مستقبلا بسبب استغراقهم في غفلاتهم. إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. إنا نحن نميت سكان الأرض جميعا وننفرد بالملك والبقاء، وإلينا وحدنا يرجعون لمحاسبتهم على ما قدموا وأخروا، فنجزيهم بأعمالهم. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. وضع في ذاكرتك أيها المتلقي لآيات كتاب ربك خبر إبراهيم عليه الصلاة والسلام المنزل في هذا القرآن، فاحفظه وتدبره واستذكره عند المناسبات الداعيات لتنتفع بما يشتمل عليه من إرشادات وتوجيهات. إنه كان عظيم الصدق في أقواله وأعماله وكثير التصديق عن الله عز وجل، نبيا عالي الرتبة والمنزلة اصطفاه الله عز وجل بالوحي إليه، إذ قال لأبيه يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. وضع في ذاكرتك أيها المتلقي حين قال إبراهيم لأبيه آزر متعددا مستنكرا، يا أبت لما تعبد ما لا يسمع صوتا ولا يبصر شيئا ولا يدفع عنك شيئا تكرهه، يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبت إني قد جاءني من العلم بالله والمعرفة ما لم يأتك فاتبعني على ديني أرشدك طريقا مستقيما لا اعوجاج فيه وفيه النجاة لك من غضب الله تعالى ونقمته. يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبت لا تطع الشيطان فيما يزين لك من عبادة الأوثان إن الشيطان كان للرحمن كثير العصيان شديد التمرد على أوامره ونواهيه. يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. يا أبت إني أخاف من طول إصرارك على الشرك أن يمسك في حياتك الدنيا عذاب من الرحمن فتكون بذلك من أولياء الشيطان وحزبه الذين يمسهم في الدنيا قبل الآخرة عذاب عقابي معجل. قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. قال له أبوه عندما وجد نفسه مغلوبا مهزوما فكريا ونفسيا أتارك أنت آلهتي وتارك عبادتها يا إبراهيم وأنت البار الحريص على بري أقسم لئن لم ترجع وتسكت عن عيبك آلهتنا وشتمك إياها لأرجمنك بالحجارة وجتنبني مبتعدا عني دهرا طويلا. قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. قال إبراهيم لأبيه أعلن مفارقتي لك استجابة لأمرك فأقول سلام عليك مكرما مبجلا سأسأل الله أن يرزقك التوحيد ويغفر لك إن ربي كان بي برا لطيفا مكرما لي ذا عناية خاصة بتحقيق مطالبي والإحسان إلي يستجيب لي إذا دعوته طالبا منه أن يغفر لك. وقد وفى إبراهيم عليه السلام بوعده لأبيه فسأل ربه أن يغفر له إذ كان يرجو أن يؤمن بالدين الحق وينبذ الشرك. فلما تبين له أن أباه مقيم على كفره بإصرار وعناد وأنه عدو لله جل وعلا تبرأ منه إذ لا يجوز لمؤمن بالله أن يستغفر لمشرك ولو كان ذا قربى. وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. وأبتعد عنكم وأفارق ما تعبدون من أشياء غير الله وأهاجر إلى الأرض المقدسة وأعبد ربي الذي خلقني وأنعم علي وأدعو إلى دينه الحق وأرجو ألا أشقى بدعاء ربي وعبادته كما تشقون أنتم بعبادة الأصنام. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. فلما ذهب مهاجرا وفارقهم وآلهتهم التي يعبدونها من دون الله وهبنا له بعد الهجرة إلى الشام إسحاق من زوجته سارة ويعقوب ابن إسحاق وأنعمنا عليهما بالنبوة ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. ومع ما وهبنا لهم من النبوة والرسالة وهبنا لهم من رحمتنا خيرا كثيرا وعطاء عظيما. وجعلنا لهم أيضا ثناء حسنا رفيعا في أهل كل دين، حتى ادعاهم أهل الأديان كلهم وهم يتولونهم ويثنون عليهم، كما جعلنا ألسنتهم تجهر بالحق والصدق في الدعوة إلى الله عز وجل. واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا. وضع في ذاكرتك أيها المتلقي لآيات كتاب ربك في هذا القرآن قصة نبي الله ورسوله موسى عليه السلام، إنه كان مختارا، اختاره الله تعالى للنبوة، وكان مخلصا لله في أعماله يبتغي مرضاة ربه، وكان رسولا مرسلا من الله جل وعلا لتبليغ رسالات ربه، نبيا من أولي العزم من الرسل. ومن فوائد الآيات الكريمات يوم القيامة يوم حسرة للكافرين ويوم فرح بالنسبة للصالحين. وتفيد الآيات وجوب التأدب واللطف والرفق في محاورة الوالدين مع اختيار أفضل الأسماء في مناداتهما، وأن المعاصي تمنع العبد من رحمة الله وتغلق عليه أبوابها، كما أن الطاعة أكبر الأسباب لنيل رحمته جل وعلا. والله عز وجل وعد كل محسن أن ينشر له ثناء صادقا بحسب إحسانه، وإبراهيم عليه الصلاة والسلام وذريته من أئمة المحسنين. وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. وناديناه موسى حين أقبل من مدين ورأى النار من ناحية جبل الطور اليمنى من موسى، وقربناه إلى جهة النداء وشرفناه بإسماعه كلامنا سرا، ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا، وأجبنا دعوته، ووهبنا لموسى من رحمتنا أخاه هارون نبيا يؤيده ويؤازره. واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. وضع في ذاكرتك أيها المتلقي لآيات ربك خبر إسماعيل ابن إبراهيم المنزل في القرآن، واحفظه وتدبره واستذكره عند المناسبات الداعيات، إنه كان صادق الوعد، لم يعد شيئا إلا وفى به، وكان رسولا حاملا لوظائف رسالة ربانية، نبيا مخبرا عن الله جل وعلا، وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة، وكان عند ربه مرضيا، وكان يأمر أهله الأقربين قبل أن يأمر غيرهم بالصلاة والزكاة ليجعلهم قدوة لمن سواهم، وكان قائما لله بطاعته فائزا في كل طاعة بأعلى الدرجات. واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا. وضع في ذاكرتك أيها المتلقي لكلامنا خبر إدريس عليه السلام المنزل في القرآن، إنه كان عظيم الصدق في أقواله وأعماله، كثير التصديق عن الله عز وجل، نبيا يوحى إليه. ورفعناه مكانا عليا، ورفعناه بعلو المرتبة في الدنيا، ورفعه الملك الذي أمره الله برفعه إلى السماء الرابعة. أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم، وممن حملنا مع نوح، ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل، وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. أولئك المذكورون في هذه السورة بدءا من زكريا وحتى إدريس، قد أنعم الله عليهم بالنبوة وغيرها من النعم العظيمة الخاصة من بعض النبيين من ذرية آدم وهم إدريس ونوح، ومن ذرية من حملنا مع نوح في السفينة وهو إبراهيم، ومن ذرية إبراهيم وهم إسحاق وإسماعيل ويعقوب، ومن ذرية يعقوب وهم موسى وهارون وزكريا ويحيى وعيسى صلوات الله وسلامه عليهم، وممن هدينا إلى الإسلام واصطفينا واخترنا للرسالة والوحي. إذا تتلى عليهم آيات الرحمن هووا بدون توقف ساجدين لله عابدين خاضعين وباكين خوفا وخشوعا وتعظيما وتمجيدا. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. فخلف من بعد النبيين المذكورين قوم سوء من ذرياتهم تركوا الصلاة المفروضة وعصوا الله في أوامره ونواهيه وآثروا شهوات أنفسهم على طاعة الله تعالى، فسوف يستقبلون ويواجهون في يوم الدين جزاء ضلالهم وفسادهم وهو واد في جهنم. إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. لكن من تحققت فيه ثلاث صفات: الصفة الأولى تاب من ترك الصلوات وارتكاب المعصيات، والصفة الثانية آمن بربه إيمانا صحيحا صادقا وبكل ما جاء عن الله سبحانه على لسان رسله الصادقين، والصفة الثالثة عمل عملا صالحا يعبر فيه عن صدق إيمانه، فأولئك الفضلاء مرتفعو المنزلة يقبل الله توبتهم ويدخلون الجنة مع المؤمنين ولا ينقصون شيئا من أجورهم بسبب ما كان منهم من كفر وسيئات وكبائر قبل توبتهم وإيمانهم الصادق الصحيح وأعمالهم الصالحة المقبولة. جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا. جنات ثبات واستقرار دائم ذات مراتب ودرجات التي وعد الرحمن بها عباده فيما أنزل من كتبه، حالة كونها موجودة في عوالم الغيب عن الموعودين بها فآمنوا بها وهي غائبة عنهم وهم غائبون عنها. إن وعد الله بالجنة كان آتيا لا محالة، لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما، ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا. لا يسمع أهل الجنة في الجنة فضولا من الكلام ولا باطلا ولا فحشا، لكن يسمعون فيها سلاما يسلم الله عليهم والملائكة ويسلم بعضهم على بعض، ولهم رزقهم في الجنة من الغذاء والقوت في وقتين متميزين، وقت مشابه لأول النهار حتى طلوع الشمس، ووقت آخر مناظر له من نصف النهار الثاني إلى غروب الشمس، إذ لا ليل ولا نهار، بل هم في الجنة في نور وظل دائم. تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. تلك الجنة الموصوفة بتلك الصفات هي التي ذهبوا بفضل منا المتقين من عبادنا الذين ارتقوا الدرجات العاليات في مرتبة التقوى إذ ورثوا الحصص التي كانت معدة في الجنة لسائر العباد لو آمنوا وعملوا صالحا. فلما كفر الأكثرون واستحقوا دخول النار أخذ المتقون حصصهم، ويأخذ أهل الجنة من هذا الميراث العظيم كل منهم بحسب مرتبته ودرجته. وما نتنزل إلا بأمر ربك، له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك، وما كان ربك نسيا. قل يا جبريل لمحمد صلى الله عليه وسلم: وما نتنزل نحن الملائكة من مواقعنا من السماء لأمر من الأمور إلا بأمر ربك، لنا لله جل جلاله علم ما بين أيدينا مما يستقبل من أمر الآخرة، وما خلفنا مما مضى من الدنيا، وما بين الدنيا والآخرة، فهو المدبر لنا في كل الأوقات. وما نسيك ربك يا رسول الله وما تركك. ومن فوائد الآيات الكريمة حاجة الداعية دوما إلى أنصار يساعدونه في دعوته، وإثبات صفة الكلام لله جل وعلا، وصدق الوعد محمود وهو من خلق النبيين والمرسلين، وضده وهو الخلف مذموم مكروه. إن الملائكة رسل الله بالوحي لا تنزل على أحد من الأنبياء والرسل من البشر إلا بأمر الله جل وعلا. رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. ربك رب السماوات والأرض وما بينهما يدبر أحوالهما كلها، فاثبت على عبادته وحده واستسلم لمقاديره ومجاري حكمته، وكلف نفسك غاية ما تستطيع من صبر بالغا لعبادته عبادة من درجة الكمال التي تليق بك. هل تعلم له شبيها أو نظيرا يستحق العبادة لربوبيته وإلهيته وكمال تنزهه عن النقائص واتصافه بكمال الصفات؟ هل تعلم له سميا؟ ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا، ويقول الإنسان الكافر المنكر للبعث استهزاء وتكذيبا أإذا ما مت لسوف أخرج من قبري حيا حياة أخرى غير الحياة الأولى. أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا؟ ألا يعلم الإنسان أن الله الذي خلقه قدير على خلق ما يريد خلقه؟ أولا يتذكر ويتفكر منكر البعث في بدء خلقه فيستدل به على الإعادة ثانية؟ فالخالق الذي خلقه بعد أن لم يكن شيئا قادر على أن يبعثه إلى الحياة بعد أن يميته ويفنيه. فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا. فوربك يا رسول الله لنجمعن المشركين المنكرين للبعث مع الشياطين، وبعد زمن متراخ لنسوقنهم قهرا حول أبواب جهنم ذليلين خاسئين باذكين على ركبهم لما دهمهم من شدة الأمور التي لا يطيقون معها القيام على أرجلهم. ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا. وبعد زمن متراخ عن إحضارهم حول أبواب جهنم حالة كونهم جاثين باركين على ركبهم لنجذبن بشدة وعنف من كل طائفة تشايعت على الكفر والباطل من كان منهم في الحياة الدنيا أشد كفرا وأكبر جرما من قادة أحزاب الكفر وأياديهم المنفذة لجرائمهم فنقدمه في إدخال النار ومخاساة شدة العذاب ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا وبعد زمن متراخ يمضي على نزع أئمة الكفر ووضعهم على مقربة من أبواب جهنم لنحن أعلم بالأشد كفرا الذين هم أولى بدخول النار ومقاساة حرها وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا وما منكم أيها الناس أحد إلا وارد جهنم دخولا فيها أو عبورا على الصراط المنصوب على متن جهنم فيمر عليه البر والفاجر كل حسب عمله كان هذا الورود على جهنم قضاء لازما مبرما قضاه الله تبارك وتعالى عليكم وأوجبه ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا وبعد مدة متراخية ننجي من الاستمرار في دار العذاب الذين اتقوا الشرك ونترك الظالمين المتجاوزين الحد الذين لم يوجد في قلوبهم مثقال ذرة من إيمان في النار نتركهم فيها باركين على ركبهم أذلاء مهانين وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا وبعد أن يتم ذلك ينبغي على الإنسان أن يأخذ حذره لذلك يصف الله رب العالمين ما كان من أحوال المكذبين الذين كذبوا بآياته البينات وبرسوله الكريم وإذا تتلى عليهم آيات من القرآن حالة كونها دلائل واضحة قال كفار قريش للذين آمنوا من فقراء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أي فريقينا خير إقامة ومسكنا وأحسن مجلسا ومجتمعا يفتخرون بتفوقهم المادي على فريق المؤمنين ويعتبرون هذا الذي أوتوه في الحياة الدنيا بمثابة دليل على صحة طريقتهم وكما هلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا وعددا كثيرا أهلكنا قبل كفار مكة إهلاك تعذيب وإبادة جماعية من أهل زمان واحد هم أحسن منهم متاعا وأموالا وأجمل منظرا وأعظم مكانة اجتماعية قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا قل يا رسول الله لكفار قومك من كان منغمسا في الضلالة فليدعه ربه في طغيانه وليمهله في كفره وليطل له في عمره ليزداد طغيانا وضلالا حتى إذا رأوا مقدمات ما يوعدونه من جزاء إما العذاب المعجل احتمالا في الحياة الدنيا قبل موتهم، وإما العذاب المؤجل المقطوع به إلى ما بعد ساعة موتهم فيلقون عذاب القبر، وإلى ما بعد ساعة بعثهم إلى الحياة الأخرى فيلقون العذاب الأكبر يوم الدين. فسيعلمون عند رؤية العذاب المعجل في الدنيا والعذاب المؤجل لهم بعد الموت من هو شر منزلا وأقل ناصرا، أهم أم المؤمنون. ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا. وفي مقابل إمهال الله للكافرين وإمدادهم بوسائل متعهم ورفاهيتهم من زينة الحياة الدنيا، يزيد الله الذين اهتدوا إيمانا وإيقانا على يقينهم فيغفر ذنوبهم ويضاعف أجورهم، والأعمال الصالحة والأذكار التي تبقى لصاحبها خير من كل ما في الدنيا عند ربك ثوابا وخير عاقبة ومرجعا. ومن فوائد الآيات البينة على المؤمنين الاشتغال بما أمروا به والاستمرار عليه في حدود المستطاع. الحشر وجمع الخلائق للحساب أمر ثابت بعد البعث من القبور. يحضر الله الكفار جاثين باركين على ركبهم حول جهنم، فهم لشدة ما هم فيه من الأهوال لا يقدرون على القيام. ويستخرج الله من كل أمة وأهل دين باطل أعتى الناس وأعصاهم، وهم القادة فيهم والزعماء، لمضاعفة العذاب عليهم. ورود جميع الخلائق على النار، أي ما يكون من المرور على الصراط وليس بالضرورة يعني دخول النار، هذا أمر واقع لا محالة. ينجي الله تعالى المتقين ويخلصهم من نار الجحيم، ويترك الكافرين فيها قعودا مخلدين على الدوام. معايير الدين ومفاهيمه الصحيحة تختلف عن تصورات الجهلة الكافرين وعن العوام. وقد أهلك الله تعالى كثيرا من الأمم والجماعات هم أكثر متاعا وأموالا، وذلك الإهلاك كان بسبب كفرهم. من كان غارقا في الضلالة متأصلا في الكفر يتركه الله تبارك وتعالى في طغيان جهله وكفره حتى يطول اغتراره، فيكون ذلك أشد لعقابه. يثبت الله المؤمنين على الهدى ويزيدهم توفيقا ونصرة، وينزل من الآيات ما يكون سببا لزيادة اليقين مجازاة لهم. أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا. أنظرت نظرا تفكريا أيها المخاطب العاقل الرشيد، فرأيت رؤية علمية. الذي كفر بآياتنا الكونية والتنزيلية وهو العاص بن وائل وأمثاله، وقال مستهزئا بنبأ البعث ومقسما لأعطين في الآخرة على فرض البعث أموالا وأولادا كما أوتيت في هذه الحياة الدنيا، أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا؟ أعلم الغيب المستقبلي الذي سيكون يوم الدين حتى يعلم أهو في الجنة أم لا؟ بل أجعل عند ربه الرحمن عهدا أن يدخله الجنة في الآخرة وأن يكون له مال وولد في الدنيا؟ كلا، سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا. فليرتدع عن افتراءاته واستهزاءاته، سنحفظ عليه ما يقول فنجازيه به في الآخرة ونزيده عذابا فوق العذاب، ونرثه ما يقول ويأتينا فردا. ونرث ما عنده من المال والولد بإهلاكنا إياه، ويأتينا يوم القيامة فردا بلا مال ولا ولد. واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا. وجعل مشركو قريش بصنع متكلف منهم آلهة معبودة بغير حق، هي بطبيعتها من دون الله المتصف بالفوقية المطلقة، ليكونوا لهم قوة غالبة تنصرهم على أعدائهم. كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. لن تكون آلهتهم التي اتخذوها من دون الله قوة غالبة لهم، وحين ينصر الله أولياءه المؤمنين به ويذل أعداءهم المشركين ويجعلهم هم المغلوبين المنهزمين في المعارك القتالية، سيكفر المشركون بعبادة آلهتهم وسيكونون عليهم ضدا، فيحطمون الأوثان التي كانوا يعبدونها ويشاركون المؤمنين في معاداتها وتكسيرها. ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا؟ ألم تعلم أيها المتلقي لخطابنا علما واضحا جليا مشابها للرؤية البصرية أن أرسلنا الشياطين مسلطين على الكافرين تغريهم وتهيجهم وتؤجج نار أفئدتهم لمقاومة دعوة الحق واضطهاد أنصارها؟ فلا تعجل عليهم، إنما نعد لهم عدا. فلا تعجل يا رسول الله بالدعاء عليهم بالإسراع في إهلاكهم وبتدبير الخطط لمقاومتهم وقمع شرورهم، إنما نحصي لهم أعمارهم وأعمالهم في الدنيا إحصاء دقيقا، حتى إذا انتهى وقت الإمهال وحل الأجل الذي أجل لعذابهم أنزلنا بهم العقاب الذي يستحقونه وتقتضيه الحكمة. يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، ونسوق المجرمين إلى جهنم وفدا. اذكر لهم يا رسول الله اليوم الذي نجمع فيه المتقين على اختلاف درجاتهم مسوقين إلى الرحمن جماعات ركبانا معززين مكرمين، ونسوق الكافرين سوق إهانة وإذلال إلى جهنم مشاة عطاشا أشقياء لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. لا يملك أحد من فريقي المتقين والمجرمين أن يشفع له شافع إلا من كان في الحياة الدنيا ممن مات على إيمان صحيح مقبول عند الله، فاتخذ بما كسب في حياته الدنيا من عمل صالح عهدا عند الله بأن يكون ممن يأذن الله للشفعاء بأن يشفعوا فيه. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا. وقال اليهود والنصارى ومن زعم أن الملائكة بنات الله من العرب، جعل الرحمن لنفسه ولدا مشتقا من ذاته أو بالتبني له، وهو خلق من خلقه. لقد جئتم أيها القائلون بهذه المقالة الشنيعة شيئا فظيعا منكرا. تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. تقرب السماوات يتشققن من عظيم هذا القول قطعا، وتتسطع الأرض وتسقط الجبال سقوطا وتنطبق عليهم من أجل أن نسبوا للرحمن ولدا. تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، وما يليق بالرحمن سبحانه اتخاذ الولد، لأن اتخاذ الولد يكون لأغراض لا تصح لله تعالى من استعانة وسرور بالولد وذكر جميل بعده، وكل ذلك لا يليق بالله جل وعلا. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، ما كل من في السماوات من الملائكة ومن في الأرض من الإنس والجن إلا سوف يأتي الرحمن يوم القيامة عبدا ذليلا خاضعا. لقد أحصاهم وعدهم عدا، لقد عد أنفاسهم وأيامهم وآثارهم عدا تفصيليا شاملا، فلا يخفى عليه شيء من أمورهم، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. وكل واحد من عباده سوف يأتي ربه يوم القيامة وحيدا، ليس معه من أحوال الدنيا شيء. ومن فوائد الآيات، تدل الآيات على سخف الكافر وسذاجة تفكيره وتمنيه الأماني المعسولة، وهو سيجد نقيضها تماما في عالم الآخرة. وقد سلط الله الشياطين على الكافرين بالإغواء والإغراء بالشر والإخراج من الطاعة إلى المعصية، وأهل الفضل والعلم والصلاح يشفعون بإذن الله تعالى يوم القيامة. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. إن الذين آمنوا إيمانا صحيحا وعملوا الصالحات الدالة على صدق الإيمان الإرادي الاعتقادي سيجعل لهم الرحمن مودة ومحبة ثابتة في القلوب لإيمانهم وعملهم الصالح، يحبهم الله تعالى ويحببهم إلى عباده المؤمنين. فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. فإنما سهلنا عليك القرآن بلسانك العربي المبين يا رسول الله للحفظ والذكر والفهم، لتبشر به المتقين على اختلاف درجاتهم ومراتبهم، وتنذر به قوما شديد المكابرة والعناد والخصومة والجدال بالباطل. وكما أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا. وعددا كثيرا أهلكنا من الأمم الماضية قبل قومك يا رسول الله إهلاكا شاملا بسبب إصرارهم على الكفر وتكذيبهم الرسل، هل ترى منهم أحدا أو تسمع لهم صوتا خفيا؟ فكذلك الكفار من قومك نهلكهم كما أهلكنا السابقين من قبله. آخر سورة مريم، ولله الحمد والمنه.